قال إلا أن يقتضي القول التكرار، يقتضي التكرار. فإذا فاد التكرار القول، هنا وقع تعارض بين طلب تكراره وبين الفعل الذي بعده. لكن إلا يدل دليل على تكرار القول، فوقوعه مرة واحدة يكفي هنا، إذن لا تعارض. قال إلا يقتضي القول التكرار فالفعل ناسخ له، يعني القول، فإن جهل العمل بالقول فيه. هنا مجموعة من الأمثلة التطبيقات. يعني مثلا حديث الحكم بن عامر في النهي عن الوضوء بفضل ماء المرضى عند أبي داود، ووضوئه هو صلى الله عليه وسلم من فضل ماء ميمونة كما عند مسلم. هذا تعارض هنا، ها، بين القول ها والفعل. هذا تطبيق، نشوف يعني الآن تقعيدات. الآن استقبال القبلة في قضاء الحاجة، هذه من المسائل، ها، مسائل الشائكة. الآن تعارض عندنا القول، ها، القول والفعل. القول واضح، ها، حديث أبي أيوب، أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة في البول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا هنا أو غربوا. اختلاف في عدد الوتر، وفي نفس المثال. وفي الفعل حديث ابن عمر قال أرقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته في الصحيح. مستقبل الشام، مستدبر الكعبة، هنا وجد نوع تعارض. نأتي لمسألة التكرار والتأسي، الفعل هنا في دليل على التكرار؟ في دليل على التأسي الفعل؟ لا، في قرينة في ذلك، ها، انه يعني ابن عمر راح يرجع عشان يشوف، يعني في مكان خفي، ايه خفي، ايه. وذاك بعضهم التزم بالقول، ها، ايه، لانه ما في دليل على التأسي ولا على التكرار. انا نستفيد منه هنا، فقال ناخذ بالقول وهو الموجه للامه، اظنه الغزالي يعني. وقال لو اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يصرف عموم القول، عمومه، او أن يخص، عفوا، أن يخصص عمومه، أو يصرف نهيه من التحريم إلى الكراهة، ها، لأبرزه على جهة، فعله على جهة التأسي، لكنه فعله في مكان خفي، ها، سيولة عليه من هذا الشيء، ها، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ما نهى عنه، وقد يكون خاص به عليه الصلاة والسلام. بعضهم طبعاً بعضهم ذكر احتمال بعض المعاصرين، لكن هذا اللي لا أراه وجيهاً، يعني قال إنه يمكن ابن عمر وهم في في في في في رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بدقيق. الشاهد من هذا إنه يعني هذا تطبيق لمسألة الدلالة على التأسي وعدم في نوع وجاهة. عباده عدم استقبال القبله مشروعيه، مشروعها سواء كان هناك من يمر للنبي صلى الله عليه وسلم او لم يكن هناك. ما فهمت. يعني زي ما قال الشيخ لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم يامر امره، هذا اذا كان لوحده لا خالف. هنا نقول ممكن نكون خاص به عليه الصلاه والسلام، لانه ما اظهره للناس، يعني اظهر القول للناس، ويجب عليه البيان، يعني لا يجوز عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة. فهنا نقول هنا حديث أبي أيوب، يا أبي أيوب، مجمل أو مبين؟ مجمل. إذا كان إذا قلت مجمل فيجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين إجماله للأمة، إيه، ويفيد التحريم أو الكراهة. إذا قلت إنه يفيد الكراهة فيجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين صرفه من من من من التحريم الى الكراهه. فعله مره واحده نقل عنه، يعني هنا ما دل على التكرار، وايضا في مكان خفي، فهذا يعني انا اقول انه يعني هو محل بحث، يعني هذه المسألة محل بحث تدقيق يعني كتطبيق يعني لهذه التقسيمات. والمسألة دقيقة يعني مسألة دقيقة خاصة إذا شفعنا هذا بموقف أبي أيوب قال فأتينا الشام فوجدنا مراحيضة بنيت قبل الكعبة فكنا ننحرف ونستغفر الله بعد فتح الشام. الشام لما ذهب للشام هنا مراحيضة بنيت قبل الكعبة مراحيضة داخل البنيان فقد كنا ننحرف يعني قليلا ونستغفر الله. هذا في دليل على مسألة اللي لا هذه مسألة أخرى مسألة القبلة القبلة الجهة كلها قبلة قال ولكن شرقوا أو غربوا يعني الشمال والجنوب هنا يعني باتجاه القبلة شرقوا أو غربوا يعني ما بين المشرق والمغرب قبلة صحيح موقوف على عمر رضي الله عنه فيكون هذا الحديث أقوى البخاري مسلم. هذا في كل مكان شيء يقول بس فقط بالمدينة ومن على خط يعني شرقوا أو غربوا حسب المكان. إحنا بالنسبة لنا شمل أو جنب أي شمل أو جنب. طيب أيضا من الأمثلة الهوي في السجود هل يقدم الركبتين أو اليدين؟ عندنا قول عندنا إذا سجد أحدكم فلا يبرك برك البعير وليقدم يديه قبل ركبتيه. وطبعا ابن القيم قال انه في في في خطا في هذا ان الراوي اعترض على هذا الالباني رد عليه قال لا ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قدم ركبتيه قبل يديه هذا ايضا محل بحث. هذه كلها يعني مسائل تبحث يعني بناء على ما ذكرناه. الصلاه في الاوقات المكروهه ورد عنه قول ورد عنه فعل مكروه شيء كله النهي مكروه هي النهي اوقات النهي ايه اوقات المنهي عنها يعني الصلاه مثلا الصلاه بعد العصر يعني مثلا قال لا صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس حديث ابن عباس في البخاري ومسلم وغيره غير ابن عباس. ورد عنه في حديث ام سلمه بن عائشه صحيح انه صلى بعد العصر لم يوجه بأنه لم يستطع قضاء قضاء سنة الظهر أي قال بسبب وفود قدم إليه ناس ولذلك أمرت أم سلمة وليدة عندها أن تنبه أم سلمة فقال هما ركعتان بعد الظهر لما استطاع أن يصليهما لكن أثبتهما. والعائشة كان إذا صلى صلاة داوم عليها يعني زالت العلة علة إيه علة العذر يقل وهي أنه عادته أنه داوم على ما فعله على كل بعض المحدثين من الألباني يرى مشروعية ترك حديث بعد العصر أبحث من التوسع وجهة يعني استفادة يعني إيه يرى مشروعية ركعتين بعد العصر يقول هذا فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه يدل على التكرار التكرار وأيضا فعله هنا وشوهد في هذا وأفعاله هنا تفيد التأسي. وقول الجماهير أنه هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام القول عام وكقاعدة أنه هذه ذكرناها قبل قليل أنه الإمام أحمد هنا يلتزم أنه ما أمكن الجنب بين القول فعل هنا يعمل بهما ولا نلجأ إلى التخصيص أو النسخ أو الترجيح لا لكن لأنه القائم بهذه المسألة يعني قليل فلذلك في نوع استحاش العمرة في القاعدة ما في تعارض لوقال المرأة كحجة معي ما في تعارض نهائي واعتمر ب 4 عمر كلهن في ذي القعده. هل كان مقصودا قصدنا من سن الاعتبار لانك كنت اناقش فيها بعض الاخوه دم فتحت. وش الأمر الأربعة؟ كلهن في ذي القعدة؟ لا ثلاثة التي ما حجت. أول عمرة قضية عمرة الحديبية إيه؟ التي صد عنها إيه القضاء إيه هم من بعد عمرة القضية ما دخل ما اعتبر كم اعتبر موسى ها كم اعتبر طيب هل عده ولا ما في قضيه القضيه عام الفتح هل اعتبر دخل على راسي المغفر لا ما اعتبر يقول لك ذات من بعد رجع من حنين تكبرت الجعرانه تقصد الجعرانه اي بعد حنين يلا هذه ثنتين الثالثه ما حجته والرابعة الحديبية صد ونحر هذه عمر هذه هي أربع عمر أربع عمر نأتي إلى هل تقصد النبي صلى الله عليه وسلم العمرة في ذي القعدة يقاس عليه شيء هو أذاها في الحديبية يعني وقوع الفعل مرة واحدة في زمان هل يدل على أنه تقصد هذا الزمان وقوع الفعل في زمان في يوم من الأيام في زمان من الأزمنة ما يدل على تقصد هذا الزمان ففي عمرة الحديبية خلنا نبدأ من عمرة الحديبية لأن هي أول عمرة هذه وقعت في ذا القعدة جيد التي بعدها وقعت في ذا القعدة اللي هي عمرة القضية لكن ليش وقعت في ذا القعدة لأنه أصلا هم تشارطوا على أنه يعتمر في السنة من السنة إيه فما كان مقصود القعدة وإنما مقصود تمام السنة الجعرانة هل كان مقصود القعدة أكان يعني هو حتى في الليل أكثر الصحابة ما علم أنه كان وفتح حنين وكانوا في الجعرانة الجيش نازل في الجعرانة فخرج في الليل واعتمر وجاء وذي الحجة خرج إيه خرج قبل نهاية ذي الحجة في ذي القعدة فأحرم ها ثم اعتمر ما يظهر لي يعني ما يظهر لي متقصد الله يعني الخلاف ما قرر ابن القيم قواه وقال ما كان الله عز وجل يختار نبيه الأفضل وكذا ولو كان فعلا كل عمراته هو يتقصد القعدة هل يكون في وجاهة على مسألة استحباب العمرة في ذي القعدة وعلى كل لو قلنا ما في تعارض أصلا بين القول فنقول هذا فاضل وهذا وهذا فاضل هذا فاضل وهذا فاضل وش القول شيخ وش حدد هي مسألة أيما أفضل أداء العمرة في رمضان أو في ذي القعدة عندنا حديث أم الفضل عمرة في رمضان تعدل حجة معي عمرة حجة معي طيب في أمثلة وجد تعارض فيها بين القول والإقرار لأنه ترى تكلم عن الأقوال مع الأفعال عندنا أيضا تعارض بس هو ما ذكره هنا تعارض بين القول والإقرار يعني في ثلاثة أمثلة عندي مثلا إقرار عائشة رؤية الحبشة قال تشتهينا تنظرين في البخاري ومسلم ونهي أم سلمة وحبيبة النظر إلى ابن أم مكتوم قالت إنه ما قالت إنه أعمى قال عمياواني أنتما على نوت كل في هذا الحديث فهو أقر عائشة هنا ونهى تعارض بين القول والفعل إقراره ابن المغفل أخذ الشحن من الغنائم في خيبر قال فرمى رجل بشحن فأخذته قلت هذا لي فرآني المسلم فتبسم ونهي عن الأخذ من الغنائم قبل أن تقسم يعتبر متأخر ناسخ بهذا الحالة يعتبر متأخر بالحالة هذه ناسخ يعني التعامل مع الإقرار والقول إذا تعامل إيه هي القول والإقرار قول والإقرار أيما نقدم ونردها إلى مسألة الأقوال والأفعال